إذاعة برنامج ثقافي من القاهرة. في داخل البيت، مسرحية من تأليف الكاتب البلجيكي موريس مترلينك، ترجمة فتوح نشاطي، إخراج الشريف خاطر. المنظر: حديقة عتيقة تتعالى في جنباتها أشجار الصفصاف، ويليها عند صدر المسرح واجهة منزل يظهر من طابقه الأول ثلاث نوافذ مضاءة. يبصر المشاهدون من خلالها بوضوح أسرة مجتمعة حول مصباح لتمضية السهرة. الوالد يجلس أمام موقد النار، والوالدة تستند بمرفقها إلى منضدة وهي تشخص بنظرها إلى الفضاء، والفتاتان في ثيابهما الناصعة تطرزان كالحالمتين وتبسمان من وقت إلى آخر في السكون العميم الذي يلف الحجرة. وهناك غير من ذكرنا طفل يرقد على صدر الوالدة. هذا ما يرى من تلك الأسرة، فإذا ما نهض أحد أفرادها أو سار أو أومأ خيل للناظر أن حركاته تتسم بالخطورة والغموض، وكأنما البعد والضوء الخافت وستائر النوافذ الشفافة التي تهزها الرياح في رفق قد جردت أجسامهم من ماديتها وأطفت عليها روحانية غامضة. يدخل الشيخ والغريب إلى الحديقة في تريث وحذر. ها نحن في هذا الجزء من الحديقة الذي يقع خلف المنزل. إنهم لا يطؤونه أبداً، فالأبواب من الناحية الأخرى وهي موصدة، كما أن مصاريع النوافذ مغلقة. أما من هذه الناحية فليس للنوافذ مصاريع خشبية، وقد رأيت من بعيد بصيصا من النور. نعم، ها هم ساهرون في ضوء المصباح، ومن حسن الحظ أنهم لم يسمعونا، ولو أنهم فعلوا لخرجت الوالدة والفتاتان للقائنا. وماذا كنا نصنع عند ذاك؟ وما عسانا نصنع الآن؟ أريد أن أتأكد أولا وقبل كل شيء من أنهم جميعا مجتمعون في الحجرة. نعم، أرى الأب جالسا قرب المدفاة، إنه ينتظر ويداه على ركبتيه، أما الأم فتستند بمرفقها إلى المنضدة كأني بها ترنو إلينا. بل هي لا تدري إلى أي شيء ترنو. عيناها شاخصتان لا تطرفان، وهي بعد لا تستطيع أن ترانا، ونحن مختفيان في ظلال هذه الأشجار الباسقة. حسبك، لا تدن أكثر من ذلك، فإن شقيقتي الغريقة موجودتان في هذه الحجرة. إنهما تطرزان في بطء، واستغرق الطفل في النوم، وقد أوشكت ساعة الحائط في ركن الغرفة الأيمن أن تشير إلى التاسعة. يا للأسرة التعسة، لا يدور بخلدهم قط أن هناك كارثة نزلت بهم، وقد لزموا الصمت جميعا، لا يتبادلون كلمة واحدة. ليتنا نلفت نظر الوالد بإيماءة ما. انظر، لقد أدار رأسه نحونا. هل أنقر زجاج إحدى هذه النوافذ؟ يحسن أن يعلم أحدهم بالفاجعة قبل الآخر. لا لا لا أدري أيهم أتخير، إلا أنه ينبغي أن نلتزم أكبر قدر من الحيطة، فرب الأسرة رجل طاعن في السن ومصاب بأمراض شتى، شأنه في ذلك شأن الوالدة. أما الفتاتان فكلتاهما حديثة السن، وجميعهم كانوا يحبون الغريقة حبا أعجز عن تصويره لك. إني لم أشهد طيلة عمري دارا أسعد من هذه الدار. يجمل بنا أن نفضي إليهم بالخبر في أقصى ما نستطيع أن نصطنعه من بساطة، كما لو كان خبرا عاديا، وألا نظهر التفجع الشديد لئلا يأبى حزنهم إلا أن يتفوق على حزننا فيغدو حزنا صاخبا عارما. والآن فلننتقل إلى الجانب الآخر من الحديقة ولنطرق الباب ثم ندخل كأن لم يقع شيء. سأدخل أنا أولا وسوف لا يدهشون من رؤيتي، إذ غالبا ما أزورهم ليلا حاملا إليهم طاقة من الأزهار أو شيئا من الفاكهة، ثم أقضي معهم بعض الوقت في السمر والحديث. ولما ترغب إلي أن أصحبك؟ امضي بمفردك، سأرقبك إلى أن تستدعيني. إنهم لم يروني قط، فما أنا غير عابر سبيل. لا لا، أوثر ألا أدخل عليهم بمفردي، فالنبأ المشؤوم الذي يحمله اثنان أخف وقعا. فكرت في ذلك مليا وأنا في طريقي إلى هنا، إذ لو دخلت بمفردي لوجب علي أن أتكلم في الحال فيعلمون بالكارثة على الفور، ثم لا يعود لدي ما أقول، وإني لأفزع من الصمت الذي يتلو الكلمات الأخيرة التي تنبئ بوقوع مصاب، فلشد ما يتمزق القلب إبان تلك اللحظات. أما إذا دخلنا معا فسأقول لهم بعد مقدمة طويلة: لقد وجدوها على هذه الحال، وكانت طافية فوق ماء النهر ويداها مضمومتين على صدرها. لم تكن يداها مضمومتين، بل كانت ذراعاها ممتدتين إلى جوار جسدها. أرأيت كيف يضطر المرء للكلام والتعليق؟ وهكذا تخف حدة المصيبة ويتضاءل الإحساس بالكارثة في ثنايا التفاصيل العديدة. أما إذا دخلت بمفردي فإني أخشى أن يقع حادث مخيف، ومن يدري، وهم على ما أعرفهم ما عساه أن يقع مما لا يعلم مداه إلا الله. أما إذا تحدثنا إليهم الواحد بعد الآخر فسوف يصغون إلينا ولن يجدوا من وقتهم ما يكفي للتفكير. ولا تنس أن الأم هنا معهم، وأن حياتها معلقة بخيط ضئيل. يحسن إذن أن نخفف كلماتنا، ويجمل بالناس أن يتكلموا قليلا مع التعساء الذين حلت بهم مصيبة، وأن يلتفوا من حولهم، فإن أقل الناس اهتماما يحمل دون وعي منه نصيبه من الألم. وهكذا تتجزأ المصيبة دون ضوضاء كالهواء والنور. إن ثوبك مبتل بالماء وقد تساقطت منه قطرات على الأرض. لم يبتل بالماء سوى ذيل ثوبي، أما أنت فيبدو أنك أصبت ببرد وقد تلطخ صدرك باللوحل. لم ألحظ ذلك في الطريق لشدة الظلام. لقد خضت الماء حتى قارب وسطي. وعندما وفدت عليك، هل كنت قد انتشلتها من الماء منذ زمن طويل؟ بل لم يكن قد مضى سوى بضع لحظات. كنت في طريقي إلى القرية، وكانت الساعة متأخرة، وقد خيم الظلام على ضفاف النهر الذي سرت مسترشدا به، فقد كان أوضح معالما من الطريق. وبينما أنا على هذه الحال، إذ رأيت بغتة شيئا غريبا يطفو على الماء بجوار حزمة من الغاب، دنوت وأمعنت النظر، فأبصرت شعر فتاة غريقة يتماوج في شكل دائرة حول رأسها وهو يدور مع الطيار حيثما اتجه. هل لاحظت كيف اضطرب شعر الأختين على منكبيهما؟ لقد لفتت كلتاهما رأسها إلى ناحيتنا. ربما كنت قد رفعت صوتك أكثر مما يجب، لم تعود تنظران نحونا. قلت لك إذن إني خضت الماء حتى وسطي، ثم جذبت الغريقة من يدها وعدت بها إلى الشاطئ دون عناء. لهفي على شبابها، كانت تضارع أختيها جمالا، بل كانت تفوقهما. لا أدري لما فقدت شجاعتها. لقد بذلنا كل ما يستطيع الإنسان أن يبذله من جهد، بيد أنها كانت قد أسلمت الروح منذ أكثر من ساعة. وعندما أفكر أنها كانت صباح اليوم حية ترزق، لقد صادفتها عند خروجي من الكنيسة فحدثتني أنها قد أزمعت الرحيل. قالت إنها ستتوجه لرؤية جدتها القاطنة على الضفة الأخرى من النهر حيث وجدت غريقة. قالت لي إنها لا تدري متى أراها ثانية، ولاحظت كأنها توشك أن تطلب مني أمرا بيد أنها لم تكسر في آخر لحظة، ثم فارقتني فجأة. إني أستعيد في ذاكرتي الآن جميع هذه التفاصيل، غير أني وقتها لم أفهم ولم أدرك شيئا. كانت تبسم بسمة من وطن النفس على التزام الصمت، أو بسمة من يخشى ألا يفهمه الناس. كان يبدو عليها أنها قد فقدت كل أمل. لم تكن عيناها صافيتين على عادتهما وقد تحاشت النظر إليه. ذكر لي بعض الفلاحين أنهم شاهدوها تتجول على شاطئ النهر إلى أن خيم الليل، وحسبوها تبحث عن أزهار. من الجائز أن موتها، من يدري أحدنا شيئا عن أمور هذا العالم. لربما كانت الفتاة الغريقة من أولئك الذين يؤثرون الكتمان على البول. كل منا يحمل في قرارة نفسه أكثر من سبب يزهده في الحياة. إن أبصارنا لا تستشف ما في الروح مثلما تنفذ إلى داخل هذه الحجرة. إن الأرواح جميعها مشابهة لهذه الغريقة، لا تنطق بغير التافه من الكلمات وتحيا معنا دون أن يداخلنا الريب في شيء. يعيش الواحد منا مدى شهور بجوار مخلوق لم يعد من سكان هذا العالم بعد أن تمردت روحه على الحياة. يطرح علينا الأسئلة فنجيبه دون روية، والنتيجة كما رأيت، ما أشبه تلك الأرواح بالدمى، تبدو هادئة ساكنة بينما تقع في أعماقها أحداث ضخمة. على أن هذه الأرواح المسكينة تجهل نفسها، كان في استطاعة تلك الفتاة أن تعيش كما تعيش أطرابها، وهي تكرر كل يوم إلى ساعة موتها: سيدتي سيدي، ستمطر السماء اليوم، أو سنتناول الغداء، غير أننا سنكون 13 على المائدة، أو لم تنضج الثمار بعد. أمثال هذه الفتاة يبتسمن وهن يتحدثن عن الأزهار الزابلة، ثم ينتحبن في الصلاة. إن الملائكة أنفسهم لا يستطيعون رؤية ما يجب أن يرى، ولا يفهم المرء شيئا من معنى الحياة إلا بعد فوات الوقت. كانت الغريقة مساء البارحة كأختي جالسة هنا، نعم هنا تحت هذا المصباح، وما كنت لتراهما كما يجب أن تراهما لو لم تقع هذه الحادثة. أما أنا فيخيل إلي أني أراهما للمرة الأولى. لكي نفهم الحياة ينبغي إذن أن نضيف إليها شيئا. إن هذه المخلوقات تعيش بجوارك دون أن تفارقها عيناك، بيد أنك لا تراها على حقيقتها وتفهمها فهما صحيحا إلا حين ترحل عن هذه الدنيا إلى الأبد. ومع ذلك يا ولدي، فما أعجب روح تلك الغريقة المسكينة الساذجة، لقد كانت روحا بعيدة الغور، إذ قالت ما يجب أن تقول وفعلت ما يجب أن تفعل. في هذه الآونة يبتسم الجميع في الحجرة وهم صامتون. نعم، وقد سادهم الهدوء والطمأنينة، فما كانوا لينتظروا الموت هذه الليلة. إنهم يبتسمون في صمت، ولكن ها هو الوالد وقد وضع إصبعه على شفتيه. إنه يقصد الطفل الراقد على صدر أمه. إنها لا تكسر على رفع عينيها خشية أن تزعج نومه. لقد كفت الفتاتان عن العمل، وخيم على الجميع صمت عميق. ها قد ألقت إحداهما على الأرض شلة الحرير الأبيض، وها هم يتطلعون جميعا صوب الطفل دون أن يفطنوا إلى أن هناك من ينظر إليهم. هناك أيضا من ينظر إلينا. لقد رفعوا بصرهم، ومع ذلك فلا يمكنهم أن يروا شيئا. تلوح عليهم سماء السعادة، وإن جهلوا ما يخبئه القدر لهم. يحسبون أنفسهم في أمان، وقد غلقوا الأبواب وأوصدوا النوافذ بالعوارض الحديدية. لقد دعموا جدران المنزل العتيق، ووضعوا الأقفال على الأبواب الثلاثة المصنوعة من خشب البلوط، واحتاطوا لكل ما يحتاط منه الناس. لما فر لنا من إطلاعهم على الحقيقة آخر الأمر، فقد يباغتهم أحد الناس بالخبر المشؤوم. كان في المرج الذي نقلت إليه جثة الغريقة جمع غفير من الفلاحين، فإن خطر لأحدهم أن يترك الباب. إن مارت وماري موجودتان بقرب الميتة الصغيرة، وقد تركتهما بينما كان الفلاحون يعدون نقالة من أغصان الشجر، وقد أوصيت ابنتي البكر بأن تهرع لتنبئنا عندما يهمون بالمسير. فلنصبر إذن إلى أن توافينا فنصحبهما إلى الدار، فإنا لا نجرؤ على مواجهتهم بمفردنا. ظننت بادئ الأمر أنه ما علينا سوى أن نطرق الباب وندخل بكل بساطة، ثم نبحث عن بعض الكلمات، وأخيرا نفضي إليهم بالخبر، غير أني وقد أبصرتهم يحيون في ضوء مصباح فترة طويلة من الزمن، عدت لا أقوى على مصارحتهم بالحقيقة المشؤومة. جدي. ها؟ لقد أقبلوا يا جدي. وأين هم؟ وصلوا إلى سفح المرتفعات القريبة. وهل يتحركون في سكون؟ أوصيتهم بأن يخافتوا في ترتيل صلواتهم، وقد صاحبتهم مار. وهل هم عديدون؟ لقد خرجت القرية بأسرها لتشيع الجثة، وجاء بعضهم بمشاعل، غير أني نصحتهم بإطفائها. ومن أي طريق يقبلون؟ من طريق الغابة، وهم يبطئون في المسير. إيه، أزف الوقت إذن. هل أنبأتهم بالمأساة يا جدي؟ لا لا لا لا، لم ننبئهم بعد. انظري إليهم، انظري، ها هم يجتمعون تحت المصباح. تأمليهم يا ابنتي، تأمليهم مليا. هذا منظر من مناظر الحياة الكبرى. ما أشد هدوءهم، كأني أراهم في حلم. حذاري، لقد رأيت الأختين ترتجفان. ها هما تنهضان، أظنهما ستقبلان نحو النوافذ. لم يتنو أحد من النافذة الوسطى. الفتاتان تنظران وتصغيان. الكبرى تبتسم لما ترى، والصغرى يملأ عينيها الجدع. حذاري، حذاري، فما نعلم إلى أي مدى تستشف الروح ما وراء الحجب. جدي. لا لا لا تبكي يا ابنتي، سوف يجيء دورنا. إنهما تطيلان النظر. لئن أمعنتا النظر ألف عام، ألف عام لما رأتا شيئا. فالظلام شديد الحلول، لكن ماذا أرى؟ كأني أبصر شيئا يدلف إلينا من جهة المروج. هذه جموع المشيعين مقبلة، يكاد المرء لا يميزهم لبعد الشقة بيننا وبينهم. أراهم يسلكون منحنيات الطريق الصغرى. ها هم قد برزوا بجانب منحدر يضيئه القمر. ما أكثر عددهم، لقد تضاعفوا بمن انضم إليهم من أرباد المدينة. ها هم يتورطون في المسير في طريق طويلة عسيرة ملتوية. وعلى الرغم من ذلك فسوف يصلون. وها أنا ذا أراهم أيضا، إنهم يجتازون المروج. أكاد لا أميزهم بين الأعشاب لصغر حجمهم، وكأنهم أطفال يلعبون في ضوء القمر. ولو رأتهم الأختان لما فهمتا شيئا، إلا أنهم مهما بهمت عليهم المرئيات، فإن كل خطوة منهم تدنيهم من هنا. وها هي الكارثة تظهر وتكبر دقيقة بعد أخرى، وليس في وسع من يحملون إليهم خبر الكارثة أن يوقفوها. فقد عادت صاحبة الأمر فيهم. إن للكارثة هدفها المرسوم، وها هو الموت يواصل سيره قدما في غير كلل ولا تعب، وقد تملكته فكرة واحدة نحو غاية واحدة. إن الجمع في حزن وهجوم، بيد أنهم يتقدمون، تأخذهم الشفقة والرحمة، ولكن لا محيص لهم عن مواصلة السير. لم تعد كبرى الأختين تبتسم يا جدي. لقد ابتعدت الفتاتان عن النوافذ، إنهما تعانقان أمهما. وعاد الصمت يخيم عليهم من جديد. جلست الفتاتان بجوار أمهما، وأخذ الوالد يتابع بنظري بندول الساعة الكبير، كأني بالفتاتين تصليان دون وعي، وكأني بهما ينصتان إلى روحيهما. لا تقل لهما الليلة يا جدي. آه، أنت تفقدين شجاعتك أيضا. كنت أعلم أنه ينبغي لنا ألا ننظر إليهم. لقد أوفيت على 90، وهذه هي المرة الأولى التي يذهلني فيها مشهد الحياة. لا أدري لما يبدو لي جميع ما يفعلون شديد الغرابة والخطورة. ها هم يرقبون هبوط الليل بكل بساطة، وهم جالسون تحت ضوء المصباح مثل ما نرقبه كل ليلة تحت مصباحنا، ومع ذلك يخيل إلي أني أراهم من قمة عالم آخر. وما ذلك إلا لأني أعرف حقيقة صغيرة لا يعرفونها بعد. أليس الأمر كذلك يا أبنائي؟ إذن خبروني، لما شحبت وجوهكم؟ أهناك أمر آخر لا نستطيع المجاهرة به ويحملنا على البكاء؟ كنت أجهل إلى اليوم أن في الحياة شيئا محزنا إلى هذا الحد، وقد بدت أرى أن هذه الحياة نفسها تهول من يتمعن فيها. ولو لم يقع هذا المصاب لخفت رغم ذلك من النظر إلى أهل هذه الدار وهم يرتعون في بحبوحة هذه الطمأنينة. إنهم يثقون أكثر مما ينبغي بدنيانا الغادرة، وها هم هن أمامنا لا يفصلهم عن عدوهم الأكبر سوى بعض نوافذ رقيقة. يعتقدون أنهم في منجاة من النوائب لأنهم غلقوا الأبواب، وقد جهلوا أن كبار الحوادث إنما تقع في أعماق النفوس، وأن العالم لا ينتهي عند أبواب المنازل. ما أعظم إيمانهم بحياتهم الطئيلة، ينعمون بالعيش دون أن يدور بخلدهم أن هنا في الخارج ألوفا من الناس يعلمون ما لا يعلمون. وإني أنا الشيخ الفاني أقبض على سعادتهم الصغيرة بين يدي العاجزتين اللتين لا أكثر على فتحهما. كن رحيما بهم يا جدي. إني لرحيم بهم يا ابنتي، ولكن هناك، نعم هناك من لا يرحمنا. خبرهم غدا في وضح النهار، فلربما خف وقع المصاب عليهم. قد تكونين على صواب يا ابنتي، فلندع كل هذا طي الكتمان ولنصبر إلى الغد، فإن نور النهار يخفف من حدة الألم. لكن ما عساهم يقولون لنا في الغد؟ إن المصائب تهيج الأثر وأولئك الذين نزلت بهم الكارثة هم أشد الناس رغبة في معرفتها قبل غيرهم. أخشى يا ابنتي أن يتهمون غدا بأننا قد سلبناهم شيئا يخصهم. على أن الموقف قد فات، فها أنا أسمع همس التراتيل. لقد دنوا، أراهم يمرون خلف السياج. ها أنا ذا، قدتهم إلى هنا ثم أوصيتهم بالتوقف في عرض الطريق. عاد الأطفال إلى الصياح، لكم شددت في منعهم من المجيء فلم تطعن الأمهات. قالوا الأطفال أيضا يتوقون إلى مشاهدة ما سيكون، فلأذهب إليهم. ولكن ما من داع، فها هم يصمتون. هل تم كل شيء؟ لقد جئت بالخاتم الصغير الذي وجد في إصبعي، وقد وسدتها بنفسي على النقالة. كان يبدو أنها نائمة. لشد ما عانيت من جهد. لم يكن شعرها طيعا بين يدي، وقد رجوت من حولي جمع بعض أزهار الأقحوان لأنثرها على جثمانها. يا للتعاسة، ما العمل؟ لم يكن هناك غير هذه الأزهار. لكن ماذا تصنعون هنا؟ لما لا أراكم بالقرب من أفراد الأسرة التعيسة؟ جدي، ما سيب؟ لما لا يبكون؟ جدي، ألم تنبئهم بالخبر يا جدي؟ مارت، إن حرارة الحياة تفعم قلبك فلا يمكنك أن تفهم. وكيف لا أفهم؟ وما أحسبك فعلت ذلك يا جدي؟ إذن فلأخبرهم أنا؟ مارت، توقفي. ابقي هنا يا ابنتي، وانظري إليهم لحظة. ما أشقاهم. اقتربي مني يا ابنتي. أين أنت يا جدي؟ لقد أعماني الحزن عن مكانك، لم أعد أدري ماذا أفعل. تحاشي النظر إليهم إلى أن يعلموا بالفاجعة. اصطحبني معك إليهم يا جدي. بل البسي مكانك يا مارت، اجلسي بجوار شقيقتك على هذا المقعد الحجري العتيق. وإياك أن تتطلعي إلى النوافذ، إنك حديثة السن، وأخشى ألا تنسي طيلة حياتك ما سترين بعد حين. إنك تجهلين أي جزع يرتسم على الوجوه ساعة يعبر الموت. سوف تصدر بعض صرخات، فلا تديري رأسك، وقد لا يصدر شيء، فلا تنظري أنت أيضا إليهم، فما نعلم مقدما كيف يتبدأ ألم الناس. تسمع عادة زفرات مقتضبة تقطع نهاض القلب، ثم لا شيء. أنا نفسي لا أدري ماذا سأصنع حين أسمعهم يبكون. هذه عواطف عالم غير عالمنا. والآن عانقيني يا ابنتي، عانقيني قبل أن أذهب إليه. البثوا مكانكم، لا تقربوا النوافذ. أين هم؟ من تعني؟ الغريقة وحملة النعش سلكوا طريق الحديقة الذي يقود إلى باب الدار. الزموا الصمت. أفتحت إحدى الفتاتين مزلاج الباب؟ بل أغلقته. ألم يدخل جدي بعد؟ كلا، لقد عادت كبرى الفتاتين فجلست بجوار أمها. أما الباقون فلا يتحركون، وما زال الطفل مستغرقا في نومه. أختي الصغيرة، أعطني يدك. مارت، لابد أن الشيخ قد طرق الباب. لقد رفعوا رؤوسهم جميعا ثم نظر بعضهم إلى بعض. أختي المسكينة، أكاد أصرخ من الألم. ما زال الشيخ يطرق الباب. ها هو الوالد يتطلع إلى ساعة الحائط ثم ينهض. أختي، أختي، أريد أن أذهب إليهم أنا الأخرى، فما يجوز أن نتركهم وشأنهم؟ لا، بل ابقي في مكانك يا مارت. لقد ذهب الوالد نحو الباب، ها هو يشد المزلاج ويفتح الباب في حذر. ألا ترون ال... أي شيء تعنين؟ من يحملون النعش؟ أرسوا العشب ونفورة الماء. لقد فتح الوالد باب الدار بعض الشيء، ها هو ذا يتراجع كمن يحتفي بضيفه. لقد رفع ذراعيه ليوصد الباب بعناية، ها هو ذا جدك يدخل الحجرة. يدنو الجمع الحاشد من النوافذ. تنهض مارت وماري وتقبلان متعانقتين. يرى الشيخ وهو يتقدم إلى وسط الحجرة. تقف الفتاتان كما تقف الوالدة بعد أن أرقدت الطفلة في المقعد الذي كانت جالسة عليه. فبدأ للنظارة نائما في الوسط ورأسه مائل قليلا. تتقدم الوالدة لملاقاة الشيخ، تمد يدها له ثم تسحبها قبل أن يجد الوقت الكافي لمصافحتها. تحاول كبرى الفتاتين أن تمضي بمعطف الزائر كما تقدم الصغرى له مقعدا للجلوس، بيد أن الشيخ يومئ إيماءة الرفض. فيبتسم الوالد دهشا ويرتج على الشيخ فيتطلع صوب النوافذ. أراه لا يكسر على مصارحتهم، فها هو يتطلع إلينا. الزموا الصمت، الزموا الصمت. يبصر الشيخ وجوه القوم عند النوافذ فيشيح بوجهه عنهم سريعا، وتلح صغر الفتاتين عليه بالجلوس فيجلس آخر الأمر، ويمر بيمناه على وجهه عدة مرات. لقد جلس الشيخ. يجلس بقية الموجودين في الحجرة ويأخذ الوالد في حديث طويل، وأخيرا يفتح الشيخ فمه ويبدو وكأن نبرة صوته تسترعي أسماع الحاضرين. فيحاول الوالد أن يقاطعه، غير أن الشيخ يواصل حديثه، وشيئا فشيئا يلزم جميعهم الصمت. ثم ترتعش الوالدة فجأة وتنهض. يا إلهي، أوشكت الأم أن تفهم ما وقع. الصمت، الصمت، الزموا الصمت. لم يذكر الشيخ حتى الآن شيئا. ترى الوالدة وهي تسأل الشيخ وقد ملأها الجزع، فيغمغم الشيخ بضع كلمات، وعلى حين بغتة ينهض الكل ويقتربون منه مستفسرين. فيومئ برأسه إيماءة التوكيد. لقد صارحهم بالحقيقة دفعة واحدة. هل أنبأهم بالخبر؟ هل أنبأهم بالخبر؟ لم أعد أسمع شيئا. ينهض الشيخ أيضا دون أن يستدير، يشير بإصبعه إلى الباب، فيندفع الوالد والوالدة والفتاتان نحو ذلك الباب، ويفتحه الوالد بمشقة، في حين يحاول الشيخ أن يمنع الأم من الخروج. هم يخرجون. يحدث هرج كبير داخل البيت، يندفع إلى الناحية الأخرى من الحديقة، ويختفون ما عدا الغريب الذي ما زال مطلا عند النوافذ. يفتح الباب أخيرا على مصراعيه، وتخرج الأسرة جميعها في آن واحد. لم نعد نرى سوى الحديقة بعشبها السندسي ونافورة الماء تحت ضوء القمر، بينما يرقد الطفل وسط الحجرة داخل المقعد. لم يستيقظ الطفل. وهكذا سيداتي وسادتي تنتهي مسرحية الكاتب البلجيكي موريس ميترلانج، ترجمة فتوح نشاطي. قام بالأداء فتوح نشاطي في دور الشيخ، رجاء حسين مارت، أحمد عبد الهادي الغريب، فردوس عبد الحميد ماري، بالاشتراك مع محمد الليثي، محمود عقل، ومحمد السباعي. سجل المسرحية إبراهيم إمام. المخرج المساعد إبراهيم الدسوقي. في داخل البيت، مسرحية من فصل واحد، إخراج الشريف خاطر.